وأحسن منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام، صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يا نفس طيبي باللقاء، يا عين قري أعينا، هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. يا نفس طيبي باللقاء، يا عين قري أعينا، هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. بشرى لنا نلنا المنى، زال العنا وافى الهنا، والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام، صلي عليه دائما في كل حين ربنا، وأهله وصحبه أهل المعاني وأهل وفا. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام، يشفع لنا يوم الزحام. لا الله يفتح عليك، عليها الصلاة والسلام.